أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مع صفحة جديدة من صفحات مذكرات إبليس. ماذا كتب في هذه الصفحة؟ يكتب إبليس: أريد أن أغرس في طبيعة المسلم يعني بضع ثلة من الأخلاق الذميمة التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ترضي صالح المؤمنين. يا الله، عايز يغرس هذا. مثل ماذا أيها اللعين إبليس؟ عايز تعمل إيه؟ أنا عايز أغرس شجرة الأذى وتحقير الناس والاستهزاء بالناس والسخرية من الناس واتباع الهوى وسوء الخلق والسفه. يا الله، هتغرس كل هذه الأشجار في القلب الذي في القلوب. وهل تجد يعني يا إبليس يعني أرضا خصبة لهذا؟ قال: الناس عندها استعداد لهذا. لماذا؟ ليه القلب عنده أو قلوب بعض المسلمين أو مدعي الإسلام أن عنده يعني رغبة في الأذى؟ لأن سبحان الله المسلم يعني ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان لما لا يحصل على ما يريد يبتدي يحقر ويؤذي غيره، يبتدي إيه؟ يؤذي غيره. فمثال، تجد بعض الأزواج يريد أن يهدد زوجته كل يوم، يقول لها إيه؟ أتزوج عليك، أنا أتزوج عليك، هذا أمر أباحه الله لي، أباح الله لي التعدد، لا يجب أن تعترض على أمر يوميا. بعد 20 سنة لا هو تزوج ولا هو أمسك لسانه أدخل عليها النكد من غير شيء. يا أخي سبحان الله العظيم، هل هذا يعني سمت المسلم الحنون على أهله؟ يعني لا داعي لأن تفتح يعني الفتنة نائمة. هذا الله من أيقظها. ليه كل شوية تعتد على المسألة؟ كيف يعني؟ أنا عايزك تدخل السرور على الآخر، شكر على الحزن، يعني خيركم خيركم لأهله. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة لما ضربت الصحفة بيدها غيرة، قال: غارت أمكم غارت أمكم. وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. ألم تأتي صفية تشكو إليه بنت حيي بن الأخطب، كان زعيم اليهود، وهي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وصارت من أمهات المؤمنين. قالت: إن عائشة وحفصة يقولون لي: يا بنت اليهودية. هم يعني قد يكون هذا وصف أن أمها يهودية، يعني ما ليست شتيمة ولا هجاء، هي أخذتها على أنها سليمة، أن هذا هجاء. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها؟ قال: إن قالت لك هذا مرة أخرى فقولي لهما: إن كنت بنت اليهودية فإن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. الله، شوف الرسول ينظر إلى الجزء المضيء في حياتها. أبوها من فوق الأجداد هارون عليه السلام، هي منسبة إلى هذا الفرع الجميل من الأنبياء والرسل، وعمها موسى الكريم، وزوجها خير الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى يعطيها يعني حائط صد قوي. وهنا سكتت عائشة وسكتت حفصة، لأن عائشة مهما كان ليس من أجدادها نبي ولا من أعمامها نبي، سبحان الله، تشاركها في أن زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بالتالي يمكن يعني فيها شيء في العرق والنسب، فالرسول يحب أن يظهر هذا الفضل. انظر إلى كيفية إدخال السرور. لما سألت فاطمة، لما قالت فاطمة لعلي وفي بيتهما النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنا أحب إليك من رسول الله، أنا أحب إلى رسول الله منك. أنا، هي فاطمة تقول، أنا أحب إلى الرسول منك، أنا بنته ويحبني أكثر. فيقول علي: أحق يا رسول الله، هي أحب إليك مني، يعني تحب أكثر مني. بالله عليك لو أن زوج ابنتك قال لك هذه الكلمة: يا عمي، هل فعلا بنتك فلانة دي زوجتي؟ يا

معاه البطل المطلق سبحان الله. يعني أبو حنيفة من تواضعه لما كتب كتابه قيل له يا أبا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الحق الباطل الذي لا حق معه. يا الله، يقول رأينا هذا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. شوف الأدب. القرآن نفسه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. الله أكبر. حتى في الحوار الراقي، انظر الحوار الراقي سبحان الله. يعني فالإنسان الصادق، الإنسان اللي هويته يعني الإيمان القوي، لا أبدا يعني لا يظن أن نفسه هو الصواب الواضح وغيره الضلال المبين. لا لا، اتباع الهوى مصيبة. إن اتباع يعني لا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أنت لما تتبع الهوى تضل. فينتج هذا كله ايه؟ ما يريد ابليس من هذا كله؟ يريد منك قضيه الاذى والتحقير والاستهزاء والسخريه واتباع الهوى عشان تصل الى ايه؟ الى سوء الخلق. سوء الخلق اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه، الخلق الحسن. الانسان صاحب الاخلاق الكريمه الناس تحبه، كريم الاخلاق، كريم المعاشره، اذا جلس وذهب افتقده الناس، إن غاب افتقدوه، وإن افتقدوه حنوا إليه، وإن مات ترحموا عليه. لأن في ناس لما تموت وترحم والمستريح ومستراح منه، الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. يا الله، يعني في ناس وجودهم شر، وفي ناس وجودهم كالمطر تحيا البلاد بهم. سبحان الله، لما يوجد الخير قرية حبيب النجار في صاحب ياسين، لما فعززناهما بثالث أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززناهما إيه بثالث فقتلوا الثلاثة، وجاءهم حبيب النجار يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ إلى أن قال. فالمهم وقفوا على بطنه فخرجت أمعاؤه من دبره، قتلوا الرابح كمان. سبحان الله، اللي هو حبيب النجار مناصر الرسل مناصر الحق. فما الذي حدث؟ الرجل من ادبه ومن خلقه بعد ان مات قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. يا الله، نزل العذاب على القرية بعدها، فاي بلد تطرد الصالحين منها فانظر الى عاقبتها ماذا يحدث. سبحان الله، طرد الصالحين كارثة وقتل الصالحين كارثة. سبحان الله، لأن هم دول موانع الصواعق، موانع الغضب الإلهي سبحان الله العظيم. فأنت وأنا من الواجب أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، لا مفاتيح شر مغاليق خير. خلي الناس كده إيه تحن إلى أخلاقنا كما كان الناس يعني يألفون بخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما رؤي مادا أقدامه أو رجليه بين أصحابه قط، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس، ويدخل الأعرابي القح يقول أيكم ابن عبد المطلب. سبحان الله، لأنه جالس في الصدارة. فلما ذهبوا في الرحلة وكلنا يحفظ سبحان الله، قال أنا علي ذبح الشاة، وقال أنا علي تنظيفها، وقال سلو أنا علي طبخها، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنا علي جمع الحطب. قالوا نكفيك هذا يا رسول الله؟ قال إن الله يكره من عبده أن يكون متميزا على إخوانه. الله الله. وأراد رجل أن يحمل من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شيئا، قال لا، صاحب الشيء أولى بحمله. ألا أدلكم على رجل من أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل جالس بين يديه رجال قيام، كل واقفين وهو اللي جالس. لا إله إلا أنت، لا إله إلا. يا أخي سبحان الله، يا ابن آدم طأ الأرض بكلتي قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، من ساعة اتولدت تقترب من الآخرة وتبتعد عن الدنيا. فتعمل الخير ما تضمنش، هل تضمن أن يأتي الغد؟ هل تضمن أن تعيش إلى الغد؟ الحجاج لما جاء بالأعراب ليأكل معه قال إنه طعام طيب، قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافية.